خلاص توقف التسجيل. خلاص البرزنتيشن واضح؟ طيب طيب البروسيجر اوف امبيدنج اوكي نتكلم عنه وبعدين نشوف الستيبس. اول حاجه بعد ما سويت الامبيدنج بيكون الكاسيت خرجتيه من الماشين بيكون كفر مغطى. اول شيء بتسويه اوبن ذا كفرز اوكي اند سكاب. لكن قبل ما تخلص من الكفرز افترض انك ايش وكان تشيك ذا سبيسمن انسايد. احيانا لانه واكس ولو جمد بعض البيس تكون على الكفرز بشكل ان الكفر يكون فري اوف تشو ما يكون في اي تشو او تصقع على الكفر الغطاء حقك هو الكاسيت. فاكره لما حطيتي في قفلتيه في المعمل ما في محتاجه خلاص افترض انك ترميه. لكن قبل ما ترميه انتبهي انه ما يكون ملتصق على اي بيس اوف تشو لانه الواكس كان ستيك ذا تشو ان ذا كفرز. ممكن يكون في قطعه من التشو تكون موجوده والجزء اللي التصقت دي تكون هي مهمه في الدياجنوزيس. فانتبهي انه واحرصي على انه كل السبيسمنت اللي جات لك كلها لازم يسوى لها امبيدنج لا تضيع منها ولا جزء ولو صغير اوكي. اذا نشوف الكفر انتبهي عليه اتاكدي انه ما في اي سبيسمنت موجوده فيه بعد كده تخلصي منه اوكي. بعد كده شوفي القطع اللي موجوده اذا كانت واحده خلاص عادي اذا كانت اكثر من واحده عديها كم. نفترض في القرصنج هناك انت تكوني كاتبه النمبرز حقها لانه العينات تحت الاندوسكوب بتجي لك 2 3 4 انتبهي انه ما تضيع ولا واحده منها لازم تكون مكتمله اوكي. اذا اوبن ذا كفر اند تشيك ذا سبيسمن انسايد. بعد كده شوفي التشو هي ايش بيكون عندك الورك شيت بتشوفي عارفاها ايش مثلا اذا كانت ابيندكس اذا كانت من الانتستينز تقدر تعرف عشان تحط الامبيدنج على حسب الاورينتيشن المعين اوكي. او اذا كانت العينه انكينج خلاص بينوا لك الاورينتيشن عادي سويه بعد كده. او اذا كانت العينه مثلا لارج ان فلات سبيسمن حطيه على جزء اللارج ان فلات اوكي. خلاص كده انت حددتي كيف حسوي الاورينتيشن بعد كده حتحطيها على التشو. ذا سايد تو بي كات شود بي فيسينج داون سمو اوكي. شايفين حاطينها كده مع بعض نيه صب يتشي اصغر. بعد كده ايش قبل ما تحطي العينه يفترض انك تحطي ايش قليلا من الواكس اوكي قبل ما تحطي العينه. بعد كده بواسطه الفورسيب والفورسيب انت تشيلي العينه بالفورسيب لازم يكون وور لانه لو صار بارد الواكس حيجمد والعينه حتلتصق على الفرسيب فلازم يكون وارم. حافظي عليه انه يكون وارم. بتاخدي العينه بواسطه الفرسيب وتحطيها على المول وتعملي بريجر ويز انيشال تشيلينج. بريجر يعني ضغط عشان تكون كل السرفيس يكون فلاتين. تضغطي كده على اجزاء مختلفه لايت بريجر مو مره عشان ما يحصل دمج للتشو اوكي بواسطه الفرسيب عشان يحصل لها فلاتين. هي اثناء البروسيسنج شويه ممكن تنطوي وتنكمش فانت لما تضغطي تكون فلاتي. ده بيساعدك بعدين لما تيجي تقطعي انه السكشن يكون كومبليت ما يبان لك جزء جزء لا وانه السكشن يكون ويز ذا سيم لايرز اوكي. اذا كانت لك العينات ويز ملتيبل سبيسمنت في هذه الحاله لازم تكوني سريعه في نفس الوقت تعملي ايش بسرعه تضغطي عليها كلها وانت بتحطيها ولازم الواكس يكون دايب ما يكون جامد عشان تكون كلها ويز ذا سيم لايرز. كنت تضغطي عليها كلها وبسرعة لازم عملية الامبيدنج تكون سريعة اوكي. كل ما كنت سريعة كل ما كان الامبيدنج جود كل ما كنت بطيئة كل ما كانت الامبيدنج باد. بمجرد ما تحطي البلوك حقك على المايكروفون راح ينكسر اذا انت صرت بطيئة فلازم تكوني سريعة تشتغلي اوكي. لانه كل ما كنت سريعة كل ما كان جمد الواكس وكانت الكريستال حقته اللي بتكونه اصلا وذ سمول سايز وهنا حتكون كلوز ذا تيشو بتدي ايش مور سبورت وبالتالي القطيع ما راح ينكسر هديك مور صبور تقدر تقطع منه في انتكشن. لكن اذا تاخرتي في الامبيدنج حيكون الواكس وذ لارج سايز كريستال سايز في هذه الحاله السبورتنج بيكون اقل بدي بور سبور. اول ما تحطيه في المايكروفون راح ينكسر ترجع مره ثانيه تسوي ريمبيدنج او اول ما انت فكيه تلقي انه التشو جالس في الموض والبلوك لحاله ترجع مره ثانيه تدوبي وهذه عمليه طويله اوكي. طيب بعد ما سويتي له اورينتيشن تحطي الكاسيت بيز انت تخلصتي من الغطاء الجزء الاسفل موجود الليبل حقك فيه موجود اوكي. هذا اللي بتحطيه اوكي بتحطيه على المول وتزودي كميه الواكس ولانه في ثقوب عادي ميكس حيكون الواكس اللي جوه حيكون مع الموجود في الكاسيت مع بعض كده كله فلما تنقلي للكولد بليت يحصل لي تجميد راح يجمد كله as one piece كقطعة واحدة. اوكي اول ما خلاص يجمد تفكيه راح يكون كالآتي. التيشو والواكس والكاسيت حقك حيكون كده, يديك البلوك والمولد حيكون لحالة. من الاول ولا الجزئية دي؟ لما تحطي البيز اوف كاسيت على المولد تحطي عليه واكس تمليه كامل. اوكي الواكس حيمتزج مع بعضه تحت مع الفوق من خلال الثقوب. لما تنقلي للتبريد اوكي هيجمد كله كقطعة واحدة. اول من تفكي حينفك كده المولد لحاله والتشو والكاسيت والواكس كده كله مع بعض يديك الغلوف. واضح؟ يعني التبريد يدخل المولد مع الكاسيت مع بعض. ايوه كله مع بعض بس افك المولد. يتفك المولد والباقي كده كله مع بعض والتشو مع الكاسيت مع بعض. اوكي هنا ده المولد هيكون لحاله وهنا الكاسيت مع التشو هيديك البلوك. بعدين لما تيجي تسووه بكره انت معايا ولا بعد ولا يوم الخميس؟ يوم الخميس يمكن شويه تكون يمكن لو في فيديو يقرب لكم هنا يوم الخميس ان شاء الله راح نسوي فيديو. بعدين هتشوفوا لما تيجي تسويه تقدر تستوعبيه اكثر. ايوه هتسويه هذا هو التكنيك اللي بندرسه راح نسويه نطبقه دائما. على سطح الكسر اذا كان هذا الكسر من هنا طبعا جزء الفراغ بتاعه. اوكي انت بتحطي المولد هنا والتيشو هنا والمولد بتحطي البيز بيز نفس الكسر نهايته مو بتحطي على الجزء الفاتح المجوف لا بتحطي نهايته ايوه اسفل بتحطيه كده وتمليه تعبيه كامل. ايوه لما تخرجيه كده تقريبا الجزء المجوف من الكاسيت حيكون للبره نهايته بتكون معها التيشو كده من برا. اوكي ايوه هو واضح. طيب نمر على الستيب بسرعه. اوبن اون كاسيت ريموف اند ديسكارد ليد الغطاء تشيك اجينست ورك شيت انتر تو انشور ذا كوركت نمبر اوف تيشو بيسز ار بريزنت تتأكد تعمل الشكل وتتأكدي. زين select the mold of appropriate size هذه مهمة أنا نسيت أتكلم عنها إنه لازم المولد يكون حجمه متناسب مع حجم العينة. أوكي بحيث إنه التيشو تحطيه في الوسط يكون surround the margin about 2 مليمتر. أوكي لازم يكون الحواف تقريبا 2 مليمتر. هذه بيساعدك في عمليات الرايبونينج وبيساعدك في إنه السكشن يكون مكتمل. لأنه لو كان مثلا ما حطيتي مارجن كان التيشو أكثر من حجم المولد. اوكي كان كبير او غطى المولد كامل في هذه الحاله ايش لما تيجي تقطعي السكشن ما حيكون مكتمل. التقطيع ذات نفسه بيكون ديفيكلت رايبون بيكون سيء ما بيكون موجود ما بيكون مظبوط بصوره حلوه. اوكي ففي هذه الحاله لازم ايش عشان تقطعي رايبون سكشن وكومبليت سكشن لازم يكون حجم التيشو في الوسط ويكون فيه حواف من حوله حوالي 2 ملم من التيشو ليه الايدج حقت المولد. تعرف الحين اذا انا حطيت عين صغيره في مولد كبير يعني كان الباكس اكثر هذا حيأثر. اذا كانت العينه مره صغيره والمولد كبير حتضيع العين يقلص اثناء السكشنينج كميه الواكس مره كبيره والعينه نقطه كده راح تضيع. اوكي طيب زين في المولد واذا برف الواكس تقريبا الربع بعد ما اخترت المولد قبل ما تحط العينه تحط قليلا من الواكس. بعد كده using forceps select the tissue taking care that it does not cool in air إنه ما يبرد لازم يكون warm forceps at the same time then place the tissue in the mold according to the site to be section يعني ال orientation اللي مناسب تبعه. طيب then chilling or chill the mold chill يعني برد cool. okay the mold on cold plate and orient the tissue and firm it into the fat wax with the warm forceps بتحطيه على الجزء بتاع التبريد البدايه وانت بتضغطي عليه بالفورسيت. اوكي يكون في شويه تبريد يبدا يجمد الواكس يثبت التيشو على الاورينتيشن المناسب. بعد كده تيجي تحطي ايش الكاسيت بيز زين انسيرت كاسيت بيز انتو ذا مول. اوكي طبعا في ديفرنت تايب للكاسيت بيز احنا بنعمل مع الكاسيت. حطي الكاسيت بيز انتو ذا مول زين اد مور بارافين انتو ذا مول تو فيل ذا كاسيت ام مول بعد كده بعد ما حطيتيه حيسون البيز حقه يكون لتحت اوكي تمليه تعبيه بوسط الوكس مره ثانيه الى ما يمتلئ زين كول ذا بلوك اون ذا كول كولد بليت تبرديه تنقليه على الكولد بليت تتركيه الى ما يبرد اوكي بعد ما يبرد تقريبا 5 مينت لو كان التبريد سريع كفايه انف اوكي بعد كده ريموف ذا بلوك فروم ذا بول فكيه راح يتفك معاك ايزي اذا كان الامبيدنج بتاعك بصوره بروبر عادي بتفك اذا سويتيه بصوره مظبوطه اوكي طيب اول شيء نحط الالواكس مع بين الاسنان العينه بعدين تحطي البيز كاسيت بعدين تزودي الواكس بتاعك على حسب حجم العينه لا احجام مختلفه ديفرنت طيب بس شايفه فور سمول هذا للعينات الصغيره المستقل اندوسكوبي فيري تيني بايبس هذا الاكبر منه وهذا الاكبر وهذا الاكبر وهذا اللارج اوكي لازم تختاري حجم العينه يكون متناسب مع حجم المخ بحيث انها تكون في الوسط ويكون في حافه ملليمتر نعم اوكي 7 ل 11 بصبر الشريحه على الستيب حقه ال والله طيب مو مشكله هذه طيب مو مشكله طيب بعد كده بعد ما خلاص سويتي ريموف تشيك ظبطك اتاكدي انه البلوك العينه مكتمله كلها موجوده الاورينتيشن مظبوط اذا كانت في نمبر في السوفتيشو اتاكدي ان هي كلها موجوده هنا ما فقدت ما في جزء منها بقى في المول لازم كل العينات تكون موجوده مع البلوك اوكي طيب طيب يعني تعمل ايه تشوف العينه تحط الاورينتيشن اكوردنج تو ذا ابروبريت مول نسوي لها انيشال تشيلينج مع البريسنج بريجر بالفورسيب بعد كده بعد الكولينج بعد كده ايش ريموف دكتور المارجن هو اللي برا الحواف هذه الحواف العينه هنا والمارجن هو الحواف هذه لازم تكون 2 ملم حول العينه من العينه للحافه هنا 2 ملم من هنا لهنا 2 ملم من هنا لهنا 2 ملم لا قريبيها بس عادي تقريبا يعني مو قياس لكن يعني بالتقريب واضح سؤال طيب نشوف التيربل شوتنج المشاكل اللي بتواجهني في الامبيدنج طيب if you found specimen كانت ايش صفت ام مشي تفتكر ايش المشكله افترض انه العينه تكون ايش وبالذات بعد الامبيدنج لازم تكون فيل جات لك صفت ام مشي المشكله ايش الواكس لو لو ميلتنج بوينت طيب الواكس ثاني ما تبرد كم مره ما انقطعت مظبوط من الاول طيب ما انقطعت مظبوط معناته ايش ممتاز ممتاز انه ايش ما اخذت بروسيسنج بصوره انف هنا ديك بيت بروسيسنج والسبب ايش انه العينه كانت ثيك في الجروسنج لما سوت جروسنج ما شالت عينه مناسبه 2 ملم اوكي كانت ثيك ولما كانت ثيك فلزت كسيت ملت الكسيت تماما فبالتالي السوليوشن ما حصل لها بنتريشن انسايد ذا تيشو بالتالي ما عملت بروسيسنج مظبوط ما عملت فيكسيشن مظبوط اوكي في هذه الحاله كان ان ديكويت بروسيسنج لانها كانت ثيك اذا صارت لك زي كذا يفترض انك تعملي ترجعي مره ثانيه وتعملي لها ري بروسيسنج طيب هاو والعينه انا وصلتها للبرافين حترجعي عكسي قبل ما ترجعي عكسي بتاخذي العينه انكت انتو ثين سيكشن تقطعيها ترجعيها مره ثانيه الكسيت من وتبدي تحكسي خطوات البرافين واكس اوكي تنقليها لي الزايلين تحطيها تقريبا من 20 ل 30 دقيقه بعد كده تنقليها الى التترا هيدرو فيوران والتترا هيدرو فيوران لو فاكرين انه هو من ايش من الكليرينج و دي هايدرن تمام هو من اليونيفرسال فلويد بيؤدي الوظيفتين مع بعض سوي كليرينج بيعمل دي هايدريشن اوكي مع بعض طيب نقلتيها للتترا هيدرو فيوران اخذ الزمنه اوكي تحطيها مره ثانيه في الزليل عشان تتمكن الازليل هو ايش وظيفته هنا بيعمل ريموفال للواكس بيعمل كليرينج للواكس بيدوي بالواكس او بيزيله طيب تحطيها في الزايلين اوكي وترجعي مره ثانيه تحطيها ثاني في الواكس سوي لي امبيدنج ما تحطيها في زمنه مثلا 3 ساعتين تقريبا ثلاث ساعات تقريبا 2 or 3 change of wax وترجعت عملية الإمبيدينج. كانت المشكلة من الفيكسيشن تواصلي بعد الزايلين تحطيها في الألكحول أوكي من الهندريت للأقل في هذه الحالة 95-70 بعد كده ترجعيها تحطيها في الـ في الـ في الفيكسيتيف أوكي تعطيها زمانة مثلا ساعتين وترجعي تاني تحطيها مع الباتش الجديد أو تحطيها في البروسيسر عشان تعملها بروسيسنج من أول شيء. أوكي شغلانة يعني من الأول واحد أحسن يكون شغله مظبوط بتضيع الوقت بصراحة. طيب incorrect orientation ودي من الأخطاء الشائعة فبالتالي يفترض إنه إيش من الجراسك تكون حددت الorientation تاعي أو إنه العين تكون إيش the surface to be oriented should be in king with the Indian E إصمار أي حب أوكي تحطيه على عشان تبين لك الorientation المعين المهم عندك اتجاه في ناس بيعملوا بيقطعوا الجزء الأعلى كده بصورة مثلثة عشان الجزء الأسفل هو اللي بتعمل على الorientation من الأول هو إيش يعمل لك إنكي عشان يبين لك الorientation المناسب. طيب تشوف كاري أوفر كاري أوفر أحيانا بيكون عندك ملتيبل بيس أوف تيشو أو فراجمنتد أوف تيشو أوكي وأثناء بتعمل الإمبيدينج بعضها بيظل ستيك ويز ذا كاسيتلت مع الغطاء كاسيت لفر كفر أوكي طيب بيكون موجود ستيك ويز ذا كفر في هذه الحالة إذا ما انتبهتي ورميتي الكفر هنا بتكون إيش لا لا لا سوري سوري مش ميز كاري أوفر كاري أوفر معناته ميكسين معليش يا جماعة لخبط كاري أوفر معناته إيش إنه انتقل التيشو فروم وان كاسيت تو أنذر كاسيت سوري سوري سوري أنا لخبط طيب انتقل من وان كاسيت تو أنذر كاسيت يعني أنت مثلا سويتي إمبيدين أوكي وكانت في ملتيبل بيس أوف تيشو سويتي إمبيدين وعملت يعني برجع بواسطة الفرصيب أوكي سويتي خلصتي الفرصيب بيكون فيه أحيانا بيس أوف تيشو انت ما نظفت الفرصيب لما تيجي تسوي للعينة الثانية من الفرصيب حينتهي للتيشو هنا بحصل ميس كونتامينيشن هنا بيحصل بالتالي يؤدي إلى ميس دياجنوز أوكي هنا تيشو كاري أوفر عشان تلاقي هذه المشكلة بين ايتش سبيسمين وانت عندي عينات كثيرة في المستشفى تنظفين الفورسيب واسطة جوز جيدا تتأكدي انه ما فيه اي تيشو موجود عليه اوكي الشيء الاخر انك تسوي embedding for each specimen تفتحيها تخلص الامبيدين حقها حطيها في الكولد بليت تفتحي الثاني يعني لا تفتحي كذا سامبل في لحظة واحدة لا واحدة واحدة تفتحي الكاسيت تسوي له الامبيدين تخلصيه بعدين تجي تفتحي الثاني عشان ما يحصل ميكسينج ليه لانه كده ما راح تقدر تتلافي المشكلة نهائي إذا حصل contamination ما حتقدر تلافي المشكلة هتنقل التيشو مو تبع هذا البيشن تنقل البيشن آخر بالتالي بيكون في إيش misdiagnosis أوكي طيب تيشو not embedded as the same level as the same level طيب إيش السبب ممتاز إنه البريجر ما كان بروبر بريجر بحيث إنه صار فلات وصار يونيفير طيب أو إنه إيش أو إنه كان في ملتيبل سامبل موجودة عندك وكان البرافين واكس ما هو دايب أوكي شوية كان إيش أيوة أميل لإنه يكون صوليد يعني ما هو دايب مرة بدأ يبرد في هذه الحالة بتلقي إنه تشوف هو ملتيبل ليبر فلما تيجي تقطعي هتبلك بعضها يظهر لك والثاني ما يظهر اوكي طيب طيب بيس اوف تيشو ميست فروم ذا بلاك ايش ما وجدتها ما فيش طيب السبب انت تعرفي المولد ايوه ممكن تكون ايش فقدت المولد كبير هي صغيره لا في الامبيدنج قبل التقطيع لمن في الكفر غالبا بتكون في الكفر اوكي بتكون في الكفر او انه اذا كانت العينات صغيره مره وانت حطيتيها في فلتر بيبر او في لينس بيبر لازم شود بي تشيك لازم تتاكدي منها قبل ما ترمي الورقه وتكون في واحده مثلا بعيده شويه من الباقيات او كده لا وانت بتفتحي بي كيرفول تتاكدي انه ذس نمبرز اوف بيسز هو نفس اللي موجود في الورقه عشان تنقوليه تاني. اوكي طيب اذا ريكورد ذا نمبر اوف بيس تو بي امبيدد كيرفولي تشيك ذا ليد اوف ذا كاسيت زي ما قلتوا بيفور ديسكاردينج كيرفول اوبننج اني لينسي بيبر اور تي باج اند تشيكينج فور اول بيسز. اوكي سؤال اوكي طيب هنا هنا العينة هنا البلوك شايفين هنا البلوك طبيعي سواله ينبدي وهنا اتقطعت العينات واصطبغت بس في خطأ هو ايش الخطأ بعيدة مو نفس الحجم ممتاز شايفين الالبيس هذه هذه كاملة مكتملة باينة لكن هذه ايش جزء منها طيب ايش السبب ممتاز انه الدريجر ما كان ينفيرمل على كل الاجزاء اوكي فبالتالي في التقطيع بان جزء والجزء الثاني ما بان طيب هنا ايش مو نفس الشيء بعيد عن بعض بعيد عن بعض يفترض انها تكون كلوزلي طيب هنا ممتاز انه ما تحطت في السنتر يفترض تكون في السنتر وان يكون المارجن اباوت 2 ملم سؤال